قويا مثلما كان النبي. طيب الآن نأتي إلى الباب السادس وهو نظرية الإعلام والتحليل. نظرية الإعلام والتحليل هل سنأخذها من خلال نقاط أساسية؟ في كل عملية إعلام وتحرير لازم تحدد أربع أشياء، انتبه عليه جيدا. أولا جهة الخطاب، أنت تتكلم مع من؟ ثانيا محور الخطاب، يعني أنت إيش الرسالة بتاعك، إيش تريد أن تقول. ثالثا أسلوب الخطاب بأي طريقة تكلم الناس. رابعا وأخيرا طريقة إيصال الخطاب. توضيح بسيط، قبل ما تكتب الرسالة لازم تعرف أنت تكلم من. إذا أنت ترسل رسالة لرجل تخطب ابنته غير ما ترسل رسالة لشركة البريد تريد منهم طلب بريدي، أو لشركة الكهرباء تريد يقطعه ولا يبط الكهرباء. كل واحد تكلم على حسب حاله. فأول شيء في عملية المقاومة لازم نحدد نحن نكلم من. نكلم نخبة، نكلم طلبة العلم، نكلم كل الأمة، نكلم البر الفاجر، كل الجزء، من نكلم؟ نكلم ناس بمذهب معين ولا بعقيدة معينة ولا نكلم كل المسلمين؟ لازم تحدد. بعد ما تحدد الجهة يتحدد معك بسبب الجهة إيش ستقول. إذا كنت تكلم علماء ستكلمهم بالدليل بالأدلة بالكتاب بالسنة بقال العلماء. إذا كنت تكلم عامة ليس من المفيد أن تقول له لازم تجاهد لأنه جاء في كتاب المنهاج على شرح المحتاج أن العلماء قالوا ما أدري إيش وليس أوجبوا بعد توحيد الله منه، وتدخل في المطولات وقال الكساني وقال الصنعاني وقال هو هذا رجال قاعد على القهوة جاي تعبان يشرب له كاسة شاي جاي أنت تدخل بمعلومات علمية لا تفهم ولا تتكلم عليك. ففي طريقة تتكلم معه فيها إذا حددت انبسط أبو عمر جدا. فهمت يا أبو عمر؟ الآن إذا حددت فحوى الخطاب بتحدد معك أسلوب الخطاب. أسلوب الخطاب هتخاطبه على قدر عقله وعلى قدر علمه. إذا تحدد بعد ما كتبت وحددت الجهة وصلت إلى أن عندك بحث، عندك رسالة، عندك رسالة، كيف نوصل هذا الخطاب إلى الأمة؟ كيف نوصله؟ نوصله بمنشور صغير. الآن أكثر التنظيمات الجهادية يطبع منشور صغير من أجل الجهاد في بلاد الموباو، توزع هذه الرسالة ما بين جلال أباد وبيشاور، يقرأها أصحابه وانتهت الرسالة العالمية. فالآن الموضوع ما وصلهم رسالتنا، إيش نريد منهم، كيف يجاهدون؟ فهم؟ ما وصلهم رسالة إلى، أحيانا بكتب لك رسالة إلى رجل الأمن العربي. وين رجل الأمن العربي؟ كتبنا الرسالة في أوروبا، نشرناها في بريطانيا، رجل الأمن العربي جالس هناك، ما قرأ أول شخص، نحن قرأناها، كتبناها رسالة إلى رجل الأمن العربي وقرأناها وانبسطنا عليها وخاطبنا رجل الأمن، كفرناه، أسلمناه، بدعناه، وما له خطر أصلا. فما وصلت الرسالة. فعلى نفس الطريقة لازم ننظر في خطأ الأسلوب الحالي حتى نستنتج منه طريقة صحيحة. فأول شيء جهة الخطاب، فإذا ردنا أن نحدد نقول جهة الخطاب أولا جهة الخطاب قال تعالى وحرر وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين. إذا ورد في النصوص الشرعية كلمة مؤمنين لحال هكذا معناها المسلمين، معناها أهل لا إله إلا الله، كل أهل لا إله إلا الله. إذا قلنا يا مسلمين معناها يا مؤمنين، وإذا قلنا يا مؤمنين معناها يا مسلمين. إذا قلنا أيها المؤمنون تميزوا عن المسلمين معناها في ناس مسلمين وفي ناس مؤمنين على الخصوص. فإذا جاءت صفة الإسلام وصفة الإيمان منفردة فتعني أهل لا إله إلا الله. وحرض المؤمنين معناها حرض كل المؤمنين. هذا أول خطأ وقعنا فيه نحن في هيئة أنه ما حرضنا كل المؤمنين. فبدأنا نحرض السلفيين، نحرض النخبة، نحرض الصحوة، نحرض طلبة العلم، نحرض شريحة محدودة جزئيين، ما حرضنا كل الأمة. فهم؟ ضربنا صفحا عن كل الأمة. ولذلك تحولت حركات الجهاد إلى حركات غير شعبية ليس لها أصل وليس لها اتساع. فنريد ابتداء بالتصحيح أن نحرر كل المسلمين، يعني كل بر وفاجر ندعوه لدفع الصائم. ليش؟ لأن قضية السرايا قضية دعوة ليست تنظيم. أنا إذا كنت تنظيم محدود أنا نفسي ما أقبل أن يكون معي فاجر في التنظيم، فهمت؟ ما أقبل أن يكون معي فاجر في التنظيم. ولكن إذا كنت أدعو الأمة كلها هذا مقبل. أنا إذا كنت أريد أشكل سرية لنفسي أشكلها من الناس على مستوى من البر والتقوى. أما إذا كنت أريد أصطدم بعدو وأدعو الأمة كلها تصطدم بهذا العدو، ليس بالضرورة. أنا لست مسؤول عن مستوى دين ومستوى تقوى ومستوى ورع كل واحد من أهل لا إله إلا الله. فلازم أن نحرض كل المؤمنين على أن يشكلوا سرايا. أنا سلفي، أنا مالكي، أنا حنفي، فأشكل سرية متجانسة معي، نشكل سرية أحناف، سرية مالكية، سرية سلفية، لا نقبل إلا سلفية، ليس مشكلة. ولكن ندعو المسلمين، في ناس من مذهب آخر، في ناس أشعرية، في ناس فسقة، في ناس عندهم حمية، يشكل لنفسه سرية ويعمل، إذا جاء يعمل معي أنا لا أعمل معه. فهمت؟ أنت لا تقبله، أنت ما تقبلني، أنا ما أقبلك لأسباب في النوع في النخبة. ولكن ونحن ندعو الأمة، ندعو الأمة هي أن تجاهد. نقول له توب إلى الله سبحانه وتعالى، ارجع عن المعاصي، اقضي حتى تجاهد. هناك مستوى من الدين، مستوى من الأخلاق لازم تتحلى به. ولكن إذا ما تحلى بهذا المستوى نقول له لا تجاهد حتى تصل إلى هذا المستوى؟ لا، هو عليه فريضة دفع الصائل. فالتحريض لكل بر وفاجر لدفع الصائل. فأول شيء لازم نحددها، نحدد جهة الخطاب أن نحن نريد أن نحرض المؤمنين، نحرض كل المؤمنين. فقالنا أن خطابنا لكل المؤمنين، فيهم العام، فيهم في هناك نوعين من الخطاب. في عندنا خطاب عام لازم تكون لغته عامة، وخطابات خاصة. يعني مرة أنا فعلا أطلع كلام لرجل الأمن فأكلمه في موضوعه وإجرامه وأنه من أعوان الطواغيت ومن أعوان الكفرة، وأكلمه بلين حتى يرجع حتى يتوب، أكلمه بالعواطف، أكلم رجل الشارع أكلمه بأسلوب وفحم آخر، أكلم طلاب العلم فأكلمهم بالأدلة والأحداث والمنهاج والحاوي على حاشية الصابر والتفاصيل اللي هم بيفهموها. فهمت؟ كل واحد بأسلوبه، ليست قضية نخبة أكلم كل العرب بلغة النخبة. الآن معظم جماعات الجهاد ومنشوراتها تقول له لازم تجاهد، لاحظ عند الحنابلة كل المنشورات هكذا، أفتى الحنابلة، هو شو عرفوا إيش أفتى الحنابلة؟ أفتى الحنابلة، أفتى الشافعية، أفتى كذا، قال الإمام التيمية، قال الإمام، بحشد مجموعة أدلة النقومي عامل الإسلام جاهد، لأنه هيك قال العلماء، هو ما فهم إيش قال العلماء. في آيات محكمة واضحة بين يفهمها كل مسلم وتدخل في ضميره، في أحاديث واضحة محكمة صحيحة نستطيع أن نقول في آراء بسيطة للعلماء عاطفية فيها خطاب عام نستطيع أن نكلمهم فيها. لعل من أفضل من أزيد في العصر الأخير في هذا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، في صور، في منشورات، في أساليب خطاب تستطيع أن تفهم منها. فابتداء نحرض كل المؤمنين، هذه النقطة الأولى. الأمر الثاني فحوى الخطاب. فحوى الخطاب معناه هو فقط وأدلة دفع الصائل. نحن قلنا إيش القضية التي سنختص بها؟ إيش القضية التي سنلعب عليها في الإسلام؟ هي دفع الصائل. فدفع الصائل له فقه دفع الصائل. فقه دفع الصائل له تفاصيل. الجهاد مع كل بر وفاجر، عقيدة أهل السنة في دفع الصائل، له أحكام دفع الصائل الكافر، دفع الصائل المسلم. هذا الفقه لازم نعرفه. الأمر الآخر أدلة دفع الصائل من الواقع. يعني لازم نتكلم معهم بمشاكل المسلمين، الجوع، الفقر، الظلم إلى آخره. مش فقط نقول له لازم تجاهد لأنه حكم، لأنه حاكمية، لأنه جنة، لأنه نار، لأنه أجر، لأنه حساب، لأنه عقاب. هذا جزء من الكلام. ولكن في جزء أهملناه نحن الجهادين في خطاباتنا السابقة، وهي قضية مصالح الدنيوية التي هي غير النهاية ما تكلمنا معهم فيها. فلازم يدخل هذا في فحوى الخطاب. الآن أسلوب الخطاب ما أزيد على القول على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. فكل جنس من الأجناس على قدر عقله، على قدر علمه، يكلمه في خطاب بهذه الصورة. طريقة إيصال الخطاب قضية مهمة. حتى الآن جماعات الجهاد تستخدم المنشور، وإذا توسعت تستخدم النشرة. كم نشرة ستصدر؟ 1000 نشرة، 100 نشرة؟ طيب كيف ستوزع النشرة مع أجهزة الاستخبارات؟ في النهاية انقطع البث بيننا وبين الأمة. الآن هناك وسائل للنشر واسعة في هذا العصر، القرن 21 الذي نحن فيه، هناك وسائل للنشر. طيب تبدأ بالمنشور، تبدأ بالكاسيت، الفيديو، ثم تنتقل للديسكات كمبيوتر والسي دي، ثم تنتقل لوسائل الشبكات وشبكات المعلومات الدولية اللي هي مثل الانترنت وغيره. أصبحت وسيلة لا يمكن لمعظم الحكومات أن تمنعها وتستطيع النشر فيها ما تريد. في عندك من وسائل النشر الصحف والقنوات التلفزيونية. هذا عموما في الدعوة ليس فقط لقضية المقاومة. القنوات التلفزيونية الدولية، هل هؤلاء سواء كانوا قوميين ولا كانوا علمانيين ولا كانوا كفر أجانب، لهم مصلحة في تناقل الأخبار، لهم مصلحة في تناقل الأخبار. فإذا أنت قمت بعملية فقط مجرد ما تبلغ أي وكالة أنباء، وكالات أنباء، بأنك عملت عملية معينة، فهذه العملية يخرج خبرها في كل الدنيا. إذا إنسان كتب بحث يساعد هذه الأمة على النهوض، كتب قصيدة، كتب قضية، وضعها في الإنترنت، يقرأها كل البشرية، غير ما يعمل منشور يوزعه بين مدينتين في كشمير ولا جلال ولا البوسنة ولا الشيشان. فلازم نستفيد من هذه الوسائل. الآن ما تقول لهذه الوسائل أصحاب لا يلتقوا معنا بالعقيدة والمنهج؟ أنا قلت لك إذا كانوا كفار استخدمهم في دعوتك على طريق السفر لكم البغالة والحميرة لتركوها. هو صحفي عنده سبب صحفي، يريد أن ينقل خبر، يريد أن ينقل سبب صحفي، فأنت تعرف رغبته، هذه مشتركة في المصلحة بينه وبينه، في المسلم ولا يتأخذ. وإذا كان مسلم حتى لو فاجر، حتى لو فاسد، فهو عنده حمية لهذا الدين، فتتعامل معه كمسلم، ليس لك علاقة بفسوقه أنت في قضية دفع الصائل. فهمت؟ قضية دفع الصائل ليست قضية نقد كما ذكرت. الآن أقول في آخر قضية الإعلام والتحرير، من أهم أساليب الإعلام والتحرير القتال. القتال هو عملية تحرير. فهمت؟ لما قام رجل وضرب سفارة الروس في بيروت، حرق كل الأمم بما يتكلم ولكن حرضهم على اقتتال أسره في هذه المسألة. فهذا في علم الإعلام والتحرير في الثورات يسموه الإعلام العسكري، يعني تحقيق الإعلام من خلال العمل. الإعلام العسكري يعني تتخير هذا يشفي صدور المؤمنين. أيام الجهاد في سوريا عندنا في مدينتنا، الدولة استخدمت أقدر الناس وجعلتهم مخبرين. فكان رجل في أحد الأحياء، هو مجرم، قضى طريق زاني، مقضى عمره كله في السجون، أخرجوه وجعلوا له مكان يبيع فيه الدخان المهرب بإجازة من المخابرات حتى يربح فلوس، قرر فقط راقب الشارع. فكان كل نصف أهل المدينة يقبضون. فهم؟ هو إيش قيمته من العلم؟ إنسان ما يساوي خمس، قتلته لما قتلته ليس كثير ولا قليل، ولكن بقتله كسبت الرأي العام. كسبت ايش؟ الرأي العام. فهمت؟ فراحوا المجاهدين قتلوه، وبعد ما قتلوه أخذوه من يده ورجله ورموه في مزبلة الحي. تناقلت كل المدينة خبره، فأصبح سناء على المجاهدين أن يتخيلوا هذا الإنسان القذر ويقتلوه وينظف المدينة. الآن في هجوم من الروس على الشيشان، فأيهما أشفى لصدور المؤمنين؟ تعمل عملية على الروس ولا تعمل عملية على الفرنسيين في هذا الوقت؟ الآن على الروس، تشفي صدور المؤمنين. فهذا اللي يسموه الإعلام العسكري. فتتخيل الأهداف اللي قتال اليهود، دفاع المقدسات، قتال الأمريكان، قتال كبار الدول الصليبية مثل فرنسا وروسيا وإنجلترا. هذه العمليات تشكل عملية إعلام. فأنا ضمن هذا الموجز فقط أقتصر على هذا الكلام تحت نظرية الإعلام والتحرير. جندك يا أسامة نحن طلاب شهادة، نحن للطغيان عبادة، دربنا درب منير. فما تكاد تقع عملية استشهارية في قرية نائية أو في طريق يشق بطن الصحراء إلا وخرج متحدثوهم الكذبة ليعلنوا أن القتلى هم مجموعة من النساء والأطفال والعوام، وكلنا يعلم أن هؤلاء الأفاكين هم أحرص الناس على إبداء أدنى صورة تصدق دعواهم وتعزز مزاعمهم، فما بالهم لا ينقلون صور هؤلاء القتلى والجرحى عبر وسائل إعلامهم وإعلام أسيادهم إن كانوا صادقين. ومن هنا فإننا ننبه المسلمين الذين ينساقون وراء ذلك الفرام أن ينأوا بأنفسهم عن هذه السفاسف وتصديق هذه الأكاذيب، وليقولوا لهؤلاء المجرمين: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من تعدى للنصرى يلقى منا اليوم كثرا، عزمنا لا للمذلة للمعالي يستقيم. إذن هذا يدعو للتحقيق والبحث حول كثير من التصريحات المهاجمة للمجاهدين. بالطبع، إنها الحرب التي يجيزون فيها كل شيء. وهنا تتبين أهمية وخطورة الإعلام الجهادي في توصيل الحقيقة للأمة المسلمة. بالطبع، ولذا أرجو من كل من يبغي الإنصاف سواء من الموافق المجاهدين أو المخالف لهم أن يستمع لأقوالهم مباشرة بدون وسيط، وأن يدرك أن الحملة الصليبية تشن حملة دعائية أهم أركانها الكذب والتضليل وإخفاء الحقائق أو تشويهها. إذن فأين الحديث المميل في وسائل الإعلام عن الصدق والأمانة والمهنية والحرفية وما أشبهها؟ هذه مثل أسلحة صدام للدمار الشامل. خيرا. أسفل بواتر أيقظينا، وإن بدأ المسير فودعينا، صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان فينا. وأنتم يا حملة الأقلام ويا رجال الإعلام، علموا بوسائلكم، فمن اتبع هداية لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداية لا يضل ولا يشقى. أسفي الدواتر أيقظينا، وإن بدأ المسير فودعينا، صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان فينا. خامسة، الدعم الإعلامي الحقيقي للمجاهدين وإظهار محاسنهم والتغاضي عن مساوئهم ما لم تخدش عقيدة التوحيد، فينبغي نصحهم سرا وعلنا، فينبغي نصحهم يوقظ نخوة الفرسان صوت وصوت الذل يجلد خالفينا، عبير الموت قد نادى فهيا إلى دار الخلود لتحتوينا. كما أهنئ إخواني المشتغلين بالإعلام الجهادي، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على مجهودهم الطيب المبارك، وأحرضهم على مزيد من الجهد في سبيل الله، فقد أفسدوا على العدو حملاته الإعلامية بفضل الله، وأدعوهم لأن يوحدوا جهودهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يبارك في جهودهم ويتم عليهم نصره، ويكونوا بإذن الله نواة إعلام دولة الخلافة القادمة بإذن الله. على عزف الرصاص يموت شعبي، متى يا قومنا نمحو الأنين؟ ألا يا قوم لبوا ثم هبوا، بجيش الحق نقتحم الحصون. أرسل تحية خاصة ورسالة للجنود المجهودين على ثغور الإعلام الجهادي، فأقول لهم: بارك الله فيكم وثبتكم وفتح على أيديكم وجزاكم خير الجزاء، وعليكم الآن بعد أن ثبتتم أقدامكم في مجال الدعوة والبلاغ رغم أنف أعداء الإسلام أن تسعوا للرقي بأعمالكم حتى تظهروا في خير صورة وأفضل عرض، فعليكم بمزيد من النضج والارتقاء بمستوى البلاغ وتنقيته مما لا يفيد، والله يوفقكم ويبارك في مجهودكم ويحفظكم ويجزيكم خير الجزاء. في البواتر أيقظينا، وإن بدأ المسير فودعينا، صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان فينا. وأخيرا، دعوة خاصة إلى مجاهدي ثغر الإعلام الذين يقومون بعبادة هي من أشرف العبادات وأجل طاعات، ألا وهي تحريض على القتال، حيث أوكل الله هذه العبادة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وسلم وأمره بها لجلالة قدرها وعظم أمرها، فقال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وقال له أيضا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، دعوة لهم ليتبنوا قضية إخوانهم المجاهدين في الصومال، بل قضيتهم هم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بأن ينشروا أخبارهم ويشهروا تضحياتهم ويتابعوا مستجداتهم ويوصلوها إلى المسلمين بكل وسيلة شرعية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، ويحضوهم على الوقوف بجانبهم وتقديم كل دعم لهم، حتى تبقى قضية الجهاد في الصومال حية نشطة ولا يضوي عليها طول الزمان أكسية النسيان، فتهمل كما أهمل غيرها من قضايا الإسلام المعاصرة. فكم أيقظت إصداراتكم من همم، وبعثت من آمال، وجددت من عزائم، واستنفرت من رجال، وخذلت من عدو، فلله دركم من ليوث ثغر، فوالله إن نتاج جهودكم جميعها سمعية أو مرئية أو مكتوبة لهي أشد على العلوج وأذنابهم من سقوط القذائف والصواريخ فوق رؤوسهم. فأخلصوا في ذلك النوايا، وطهروا طوايا، وأقنوا العمل، وواصلوا المسير، فلا تكلوا ولا تملوا، فيؤتى الإسلام من قبلكم، أعاذكم الله من ذلك. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.